الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، فما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه، صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أما بعد، فقد سبق لنا في الدرس الماضي بيان حكم الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام، بل هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وعرفنا حكم تاركها وأنه إن كان تاركا لها جحد لوجوبها فذاك كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب القرآن العظيم والسنة المطهرة الدالة على فرضيتها ووجوبها، وإن تركها تهاونا وكسلا فإنه يكفر أيضا في أصح قولي أهل العلم، بقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين الكفر وبين الشرك، بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وأنه إذا دعاه الإمام أو نائبه فأصر على تركها فإنه يقتل. هذا حكم تارك الصلاة. وعرفنا أيضا شروط الصلاة وأنه لا بد من وجود هذه الشروط من الصلاة، فيها الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث، طهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، والنية. وعرفنا أيضا أركان الصلاة التي إذا فقد ركن منها فإن الصلاة لا تصح ولا يجبر بسجود السهو سواء كان عمدا أو سهوا. وعرفنا أنها منها أنها تنحصر في الآتي: تكبير القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام والركوع وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه، والجلسة بين السجدتين، التشهد الأخير والجلوس له، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والتسليمتان، والطمأنينة في جميع الأركان. وعرفنا أن من لم يطمئن في صلاته لم تصح صلاته. وذكرنا حديث المسي الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد ثم صلى، فجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فعل ذلك ثلاثة، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل، ثم اجلس حتى تعتدل تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه أركان الصلاة. وأما واجب الصلاة فهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرات الانتقال، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، يعني كل من الإمام والمنفرد والمأموم، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، يعني إذا جلس بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. هذه هي واجبات الصلاة. يعني عرفنا الآن الشروط والأركان والواجبات، وعرفنا أيضا أن الصلاة قبل الوقت لا تصح، مثل لو صلى الظهر قبل وقتها فإن صلاة تكون نفلة ولا تجزئه عن الصلاة، فلا بد أن يعيدها. كذلك أيضا لو صلى العصر قبل وقتها أو المغرب قبل أن تغرب الشمس أو العشاء قبل أن يغيب الشفق أو الصبح قبل أن يتبين الصبح فإن الصلاة لا تصح. عرفنا هذا فيما سبق بالأمس، وأن الصلاة تكون نفلة. وهناك أشياء تشرع بعد الفراغ من الصلاة ويهملها بعض الناس، وذلك مثل الذكر المشروع بعد الصلاة. بعض المصلين من يوم يصلي وهو قائم يأتي بالنافلة بعدها، وهذا خطأ، عليه أن يأتي بالذكر المشروع بعد الصلاة تعسيا من نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه ثبت عنه لو كان إذا سلم استغفر ثلاثا، قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الاستغفار معناه طلب مغفرة، وهذا والاستغفار يشرع بعد كل عبادة مؤقتة كالصلاة صوم رمضان والحج. والحكمة والله أعلم في مشروعيته واعتراف الإنسان بأنه مقصر وأنه لا بد وأن يقع خلل في هذا الفرض الذي أداه، وهذا الاستغفار يرقع ما حصل من خلل وما حصل من زلل. وفيه أيضا أن الإنسان لا يعجب بعمله، وأنه يشعر بأن مهما أدى العبادة فهو لم يؤدها حق تأديتها ولم يقم بحق الله عز وجل، وأنه معترف بالتقصير والتذلل بين يديه. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال أستغفر الله ثلاثة، يعني أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يهل بالتوحيد، يوحد الله عز وجل، يعني يعترف له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، بل هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا شريك له ولا ند له ولا نظير له، ولا يستحق العبادة أحد سواه. فمن أشرك بالله معه أحدا في عبادته فهو مشرك كافر، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم ما ينفع الصلاة ولا صوم، لأن إذا كانت العقيدة مدخولة فالعمل غير صحيح ولا يقبل. لابد لا يقبل العمل إلا إذا توفر فيه أمران: الأمر الأول أن يكون خالصا لله عز وجل، الثاني أن يكون صوابا على وفق ما شرع سبحانه وتعالى على لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يقول بعد ذلك سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يكررها 33 مرة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر. ثم يقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أي ثلاث. إذا قالها 33 يطلع كم؟ 99. يعني ثلاثة في عشر في ثلاثة تسعة، وثلاثة في عشرة 99 صار 3، يعني في 30 صبح 90، 3 في 3 9. يقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث الصحيح: من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني كثيرة جدا غفرها الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه بسبب تلاوة هذا الذكر المبارك. وسبقا بينت لكم أن هذا الذكر يعدل الصدقة بالمال، وذلك أنه جاء فقراء المهاجرين للرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العلى، يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون منها ويحجون ويعتمرون، ولا شيء عندنا نتصدق. شكوا للرسول هذه الحالة، أجابهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الحريص على مصلحة أمته وعلى هدايتها وعلى ما يدخل السرور عليهم وعلى ما يزيد في حسناتهم، قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم أو زاد عليه، ألا أدلكم على عمل إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولا يكن أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم أو زاد عليه. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله وتحمدون دبر كل صلاة، تسبحون الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة، يعني عقب كل صلاة 33، وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فانصرفوا مسرورين ومغتبطين، عملوا بهذا الذكر، ثم رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بمثل بما عملنا فعملوا مثل عملنا. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، جمع الله لهم بين خير الدنيا والآخرة، بين المال والذكر والعمل الصالح. لكن بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا أن هذا الذكر يعني كالصدقة بالمال، ولو جاء في الحديث بكل تكبيرة صدقة، بكل تحميدة صدقة، بكل تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يخطوها إلى المسجد صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويقول له بها أجر؟ قال نعم، رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. الحاصل هذا الذكر يا إخواني من أفضل الأعمال، وكثير من إخواننا المصلين يوم نصلي ونشاهدهم يقومون على طول يأتون بالنافلة والراتبة، وهذا خطأ. عليك أن تهل بهذا الذكر وتأتي بعد ذلك بالراتبة. بعد هذا الذكر يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يتلو آية الكرسي، أعظم آية في القرآن العظيم، ويقوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يعني لا يكرده ولا يثقله سبحانه وتعالى ولا يشق عليه سبحانه وبحمده لا إله غيره ولا رب سواه. جاء في الحديث من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فهذا فضل عظيم في تلاوة هذه الآية المباركة بعد كل صلاة. ثم يقرأ قل هو الله أحد، تعلمون قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه تعدل ثلث القرآن هذه السورة العظيمة لما اشتعلت عليه من صفات الله سبحانه وتعالى، وأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك أيضا يقرأ المعوذتين قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ويقرأ أيضا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هكذا جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك وقال إنه ما تعود المتعوذون بمثلها، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل هاتين العظيمتين هاتين السورتين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ ببعض التعوذات وبعض الأدعيات، فلما نزلت هاتين السورتين أخذ بهن عليه الصلاة والسلام وترك ما سواهن، أو كما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. مناسب أيضا أن يقول الإنسان اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ما فيها ولا رد لما قضيت، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع صاحب الحظ صاحب المال منك حظ، بل لا ينفع عندك إلا العمل الصالح. فالجد معناه الحظ، يعني الإنسان الذي له عنده يعني مال، عنده مثلا حظ، عنده دنيا، عنده وظيفة، ما ينفع هذا عند الله عز وجل، وإنما ينفع هو العمل الصالح بتوفيق الله عز وجل. كذلك أيضا من الذكر المشروع أن الإنسان يقول اللهم أعني على ذكر وعلى شكر وعلى حسن عبادة. كان المصطفى أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بيد معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال يا معاذ والله إني لا أحبه، اللهم صل على أقسم الرسول أن يحبه، هذه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل، والله إني لا أحبه والله إني لا أحبه، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكر وعلى شكر وعلى حسن عباد. إذا كان الإنسان بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة المغرب يناسب أن يهلل بزيادة 10 تهليلات، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وإن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كان حسن. الحاصل هو يهلل هذا 10. جاء في الحديث من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت كعدلي عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. كان معتقا 10 رقاب 4 رقاب. شوف لو واحد يشتري العبد يعتق كان يقول الناس ما شاء الله فلان معتق الرقبة، من اعتق رقبة اعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار. هذا الآن بهذا الذكر يكون اعتق كما اعتق 4، هذا فضل عظيم فضل خير كثير. وإذا أمسى يقول هذا أيضا بعد صلاة المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإن اتصر على قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان حسنا، لأن هكذا جاء في الصحيح. فالحاصل أن الذكر هذا يقول الإنسان بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الصبح ويحصل له هذا الأجر بإذن الله عز وجل وبفضله وجوده وكرمه. يقول أيضا بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار، يقول ذلك 7 مرات، ربي أجرني من النار ربي أجرني من النار ربي أجرني من النار ربي أجرني من النار ربي أجرني من النار ربي أجرني من النار ربي أجرني من النار ولي ووالدي وأحبابي وأحسني إلي جميع المسلمين. هذه أذكار أيها الأخوة الأحباب ثابتة عن نبيكم عليه الصلاة والسلام ثابتة ثبوتا واضحا جاءت بها نصوص السنة، فعليكم أيها الأخوة المحافظة عليها وأن تتعلموها وأن تعلموها أولادكم، وهي موجودة في كتب الأذكار، فعليكم أن تتعاهدوا هذا الأمر هذه الأذكار وأن تتلوها بعد كل صلاة. بعض الناس من يوم يصلي وهو طامر جاي، هذا من الشيطان. الإنسان إذا جاء في المسجد ومع راحة طمأنينة يهلل يسبح يذكر الله عز وجل يدعو، ولا يشرع الذكر الجماعي والناس يكبرون جميعا الله أكبر وهزيز مثل الصوفية جميل. لا هذا بدعة. يعني كل واحد يذكر الله بحاله. هذا هو المشروع. ولم يعهد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام أنهم كانوا يكبرون أنهم كانوا يهللون هذا التهليل وهذا الاستغفار بصوت عالي بصوت يعني جماعي، وإنما كان كل واحد يهلل ويستغفر ويسبح ويكبر وحده. ثم بعد ذلك يؤدي الرواتب. الرواتب يعني نوافل تكون بعد الصلوات، وهي 10 أو 12، منها ركعتي الصبح، وهذه أهمها وأشدها. يقول عليه الصلاة والسلام ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيها، ويقول لا تتركوها وإن طلبتكم الخير. وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتي الصبح لا حضرا ولا سفر، دائما يصليها عليه الصلاة والسلام. هذه أكدوا خير من الدنيا وما فيها هاتين الركعتين. الله أكبر، فضل عظيم. يقرأ في الأولى قل هو الله قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. وإن قرأ غيرهما من سور القرآن أو من آية القرآن صح ذلك، لكن هذا أفضل. الثاني يعني هذه جنتين. يركع أيضا ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الصبح وركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها أي الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه 10. وجاء في بعض الأحاديث أنه أن الرواتب تنتهي 10 ركعة، ركعتين قبل صلاة الصبح يعني إذا طلع الصبح وتبين الصبح، وأربع ركعات بعد قبل الظهر 4 ركعات أي 6، وركعتين بعد المغرب في 8، وركعتين بعد العشاء يعني ركعتين قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتين بعدها، هذه الآن 2 الفجر وأربع قبل الظهر 6، وركعتين بعد الظهر هذه كم؟ 8، وركعتين بعد المغرب 10، وركعتين بعد العشاء إلى آخره بكم؟ 12. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم صحيحه عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا خير بيت في الجنة، بيت في الجنة يعني يدخل الإنسان ينعم فيه لا يبأس ولا يهرم أبلى شبابه لا يهرم ولا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه، فيها ما لذ وطعم من النعيم المقيم، فيها الحور العين الفواكه، يعني خير ما لحد الإطلاق. أبو العصر لا هذه ما وراها، هذه ورا ما أقول لك فيها عن حد. هذه الرواتب 12 ركعة، ركعتين قبل الصبح ولو فاتت تقضيها بعد صلاة الصبح، ركعتين 4 ركعات قبل الظهر هذه 6 ركعات أليس كذلك؟ ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. هذا تفسير حديث أم حبيبة يعني 12 ركعة. حافظوا على هذا رحمكم الله مع الفرائض فتكونوا بإذن الله وتوفيقه على خير عظيم. من صلى هذا الحديث نص الحديث ورواه الإمام مسلم صحيح، من صلى لله سبحانه وتعالى 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، ثم فسرها ركعتين قبل الظهر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. هذه الرواتب. وجاء في حديث آخر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، صلى قبل العصر 4 ركعات 2 و2 مثلا يجب صلى العصر صلى 4 ركعات. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، أما بعد العصر ما في صلاة نافلة لأنه وقت نهي، أما صلاة المغرب إن دخلت المسجد صلي تحية المسجد، وإن دخلت المسجد قبل المغرب وجلست مثلا وأذن المغرب شرع لك أن تصلي ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب قال في الثالثة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء. كذلكم ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الوتر، على قيام الليل، على صلاة الليل. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. تعرفون حمر النعم وشي؟ ما هي؟ ما نعرف وش؟ الإبل. الإبل. تعرفون الإبل؟ نعم. الإبل، لأن الإبل كانت عند العرب هي أنفس الأموال، مثل السيارات الحين عند الناس الفخم، هي أنفس أموالهم، يعني يركبون ويحلبون ويأكلون من لحومها، ولكم بها منافع كثيرة ومنها تأكلون، وذللناها لكم منها وذللناها لكم ومنها ركوب وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب أفلا يشكرون. فلهذا يقول الرسول إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. ويقول أوتروا يا أهل القرآن. وسئل الإمام أحمد عن رجل لم يوتر قال من لم يوتر فهو رجل سوء. ينبغي الإنسان أن يوتر، والوتر والحمد لله وقته واسع وعدده أيضا كذلك موسع، فوقته يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى الفجر، يعني جاء في الحديث من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن وسط الليل ومن آخر. وقد أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة بالوتر قبل النوم، وجاء في الحديث أن صلاة آخر الليل أفضل، وجمع بينهما أهل العلم بأن الإنسان الذي يثق من قيامه يعني يستطيع أن يقوم آخر الليل هذا أفضل، لأنه وقت النزول الإلهي. جاء في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، الله أعلم بكيفيته لأنه فوق العرش جل جلال تقدست أسماؤه، لكن لا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا خلو العرش منه، لا، ولكنه نزولا يليق بجلاله وعظمته، الله أعلم بكيفيته. إنما من لوازمه القرب والدنو والعطف والرحمة وإجابة الدعاء. فلهذا جاء في الحديث ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فيعطى سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ربنا جل جلاله الغني عن العباد، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، بل هو النافع الضار، يتودد إلى عباده هذا التودد، ولا يحتاج أنك تتوسل إليه بأحد، لا بالرسول ولا بولي ولا بغيره، أرفع حاجتك إلى ربك ويسمع الدعاء سبحانه وتعالى بدون واسط، لا تشك معه في عبادة أحد إطلاقا. لا تقول والله يا سيدي البدوي، سيدي الحسين، سيدي الزينب، لا أبدا، اسأل ربك حاجته بدون أن تتوسط إلى أحد سبحانه وبحمده. فإذا أدخلت في عبادة أحد معه حبط عمل، وضاع وضاع العمل، أصبح هباء منثورا. فالله جل وعلا ينزل حينما يبقى ثلث الليل الأخير ويقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، وذلك الدهر كله. وجاء في الحديث إن لله ساعة في الليل لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء وقال للرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه، جاء في الحديث عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فجمع أهل العلم بين هذا أن الإنسان الذي يثق من نفسه أن يقوم يؤخر وتره إلى آخر الليل، والإنسان الذي يعني ما يثق أنه يقوم قد يغلبه النوم يوتر قبل أن ينام، يعقل دابا يعني لا يترك فرصة تضيع عليه. والأمر واسع والحمد لله، إن أوتر بواحدة كان موتر، وأدنى الكمال في ثلاث، صلي ثلاث ركعات، ركعتين وتوتر بواحدة، أو تصلي خمس أو تصلي سبع، أو ثمان أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة على حسب نشاط. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة. وجاء عنه أنه كان يصلي ثلاثة عشرة ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة. وتروي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة وفي لفظ على ثلاثة عشر ركعة. والحاصل أن الأمر لهذا واسع، فمن كان يخفف وأكثر الركعات فلا مانع، ومن كان يطيل القراءة والقيام والركوع وقلل الركعات فهو إن شاء الله تعالى على خير، الكل على خير. المهم أن الإنسان لا ينسى نفسه من هذه المأدبة العظيمة، هذا الخير العظيم. والأمر أيها الإخوة يعني يحتاج إلى عزيمة ورغبة في الخير، وإذا علم الله من عبد ذلك أعانه ويسر له الأسباب وهيأ له الأمور. سأل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته، أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه.